لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه ابن أبي شيبة والشافعي وعلقه البخاري. مستمعي الأكارم، وإذا كانت السجدة في صلاة كبر فيها للخفض والرفع، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ويدعو في السجود بما يدعو به في سجود الصلاة، وفيه قوله سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك كما في سجود الصلاة، وإن زاد قوله سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فحسن. وقد روى ذلك أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وآيات السجود في القرآن الكريم 15 في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج 2، وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم السجدة، وفي سورة صاد وفصلت، وفي النجم والانشقاق، وفي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويرى بعض العلماء أن سجدة صاد سجدة شكر، ويرى بعض العلماء أن سجدة صاد سجدة شكر، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم التي وجد سببها وحصلت السلامة منها، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما بلغه خبر مقتل مسيلمة الكذاب، رواه سعيد. وسجد علي بن أبي طالب حين رأى في قتل الخوارج ذا الثدية، رواه أحمد. وسجد كعب بن مالك حين بلغه خبر توبة الله عليه، متفق عليه. وقال ابن القيم: لو لم تأتي النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض القياس ومقتضى العبودية الرغبة، كما أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة، انتهى. ولا يسجد لدوام النعم لأنه لا ينقطع، بل هو مستمر طول عمر الإنسان، فلو شرع له السجود لاستغرق به عمره. ولا يجوز سجود الشكر في صلاة، بل يفعله بعد نهايتها إن تجددت له النعمة في الصلاة، وإلا فإنه إنما يشرع عند سببه. وسجود الشكر مثل سجود التلاوة في سائر أحكامه، فلا يشترط له طهارة على الصحيح، وليس له تحريم بالتكبير ولا تحليل بالتسليم. ويجوز أن يسجد ليدعو ربه ويتضرع إليه ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية. ويجوز السجود عند حدوث الآيات الكونية، ويدل على ذلك حديث: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وسجد ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.